إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا صوت المذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن. صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن. صوت المذياع هنا هنا أعلن. أرض بتتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلى. الأرض بتتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلى. ماتت والشين معاك الله. الأرض بتتكلم عربي. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، الذي يتنسم هذا العبير وهذا العطر، عطر الانتصار، انتصار السادس من أكتوبر. ما زلنا نعيش أجواء هذا الانتصار. أيها الأصدقاء، من أشرف الكلمات التي يتحصن بها الشعب للحفاظ على مكتسبات هذا الانتصار العظيم منذ عقود. الولاء والانتماء مع ما تذود به قواتنا المسلحة عن الوطن، الدرع والسيف والقوة التي تتوج بأكاليل نصر الله. أيها الأصدقاء، هذا أحد أبناء مصر، هو أكتوبري فارس بطل، يتحدث بلغة معاصرة من قلب الذاكرة، ذاكرة من عاش وشارك في العبور العظيم، في الملحمة العظيمة، في انتصار السادس من أكتوبر عام 1973. تعالوا نستمع إلى عنقود هذه الكلمات لنغذي واقعنا بأسمى معاني الولاء والانتماء مع السيد اللواء محمد عبد القادر. قلب وقلم ينبض بحب مصر، ولديه من الذاكرة هذه الكلمات العطرة. هذا الانتصار في 73 ما زال قائما، وما زالت الوهج بتاعه قائم، وإن تغيرت الظروف نحن حاليا أيضا نواجه عدو من نوع آخر، نواجه الإرهاب الأسود. تلك المواجهة بتستمد روحها وتستمد قوتها مما قام به آباء شباب هذا اليوم الذين يقاتلون العدو وهو الإرهاب. بندعو جميعا لأبنائنا الضباط والجنود المقاتلين بالنص وهو آت إن شاء الله. لدي قصيدة عن سيناء سميتها أنا الحقيقة سيناء رمضان، بقول فيها اتكلمي بقى يلا يا سيناء لجل النبي وبوحي، واحكي حكاية الحرب وإصابتي وجروحي، واحكي لأهلنا ولولادنا والشباب اليومين دولت عن سلاحي وكفي اللي شالت في يوم روحي، احكي حكاية شباب كان في عمر الزهور عابد ربه ومصلي ووجهه بيشع منه النور، حالف يمين بالله وبكل كتاب ليرجع وجايب ديان من قفاه مجرور. احكي يا سينا عن دم الشهيد اللي سال وازاي روى ارضك وازاي في حبك مال، احكي عن حنية رمالك علي وعلى اخواتي، احكي عن بطولات تمت تتهز ليها جبال، احكي يا سينا عن وحوش عبروا القناة في قارب، احكي عن ملحمة جيش وراه شعب بيحارب، دمر الساتر الترابي وخط بارليف الحصين على طول الجبهة من بورسعيد لراس غارب، احكي وقولي عن معارك دارت على أرضك ودبابات العدو بتجري ووقع في عرضك، ومدافعنا بتعلن عن وجودها بصوت عالي ومدرعات ومشاة ماشية بتطهر في أرضك. اللواء محمد عبد القادر، الدفعة 55 حربية، سلاح المدفعية الميدان. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، مصر تحيا، رجالتها على هواء القاهرة. الأصدقاء، كل من شارك هذه اللحظة، لحظة الانتصار، وبخاصة إذا ما كان لديه قلم ينبض بالشعر، فإن هذه الأحاسيس تترجم إلى معاني ومشاعر وأفكار وكلمات يمكن أن نغذي بها حياتنا المعاصرة في ظل هذه التحديات التي تواجهنا، معارك كثيرة نعيشها هذه الأيام بعد مضي 47 عاما على انتصار 6 أكتوبر، لكن المعارك أصبحت أكثر دراوة، المعارك مختلفة، لكن الأسلحة تتعدد وتتنوع بتنوع هذه التحديات. تنويعات العبور، هذه كلمات من قلب وقلم الشاعر المقاتل أحمد سويلم، ابن مصر، ابن محافظة كفر الشيخ، الذي ولد عام 1942، الحاصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2016، عضو لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة. الشاعر المقاتل أحمد سويلم من الذين شاركوا في حرب الكرامة، حرب بدر، حرب 6 أكتوبر عام 1973، فقد كان من ضباط الاحتياط في سلاح الوقود. نتابع هذه الكلمات من القصيد للشاعر المقاتل أحمد سويلم. تمطر في أقداحنا السماء، عانق السماء حبها، وعانق الشمس التي أسعفت جراحنا. حبيبتي لم تمت الأشجار في المساء، ولم تجف الأرض في الشواطئ البعيدة، فها أنا عبرت خط الموت، أعصر النجوم، أنثر الخطأ، أعيد للأم وليدها. لم يبقى غير خطوة مع الرمال، أودعتها نعلي، شربت كأس الفطرة، غنيت لحن الحب والأشواق واللقاء، عرقت للسماء، كان مطر السماء يهطل من حولي ولم ينلني بللا. أخترق الأسوار، يضرب البارود لحنه العذب، أسمع فيه صوتك المؤنس في فضائي. خلعت نعلي، ذكرت الله، كلمته كلمني، كبرت والعيون لا تصيبها النعاس. يا أيها الغريب، عدت للديار، مضى عليك الدهر، تأكل النمال منك، تأخذ الرياح، تبعد عن خطوتك المرافق، ولن تملى. مما خلقت لا يقعدك الدوار، لا ينالك الهجير سقما. مما خلقت، مما تسألني، أما يزال حبي القديم في دياري البعيدة؟ هذا أنا إليك قد حملت وعدا، وثمر وغصن زيتون، فاسمع لهذا الخفق في الضلوع. لم تذبل الأشجار، لم تضع خطاي، دياري الخضراء عاد فوقها القمر. حمل تحياتي، لا تخشى امتداد الليل، لا تخشى السهر. حبيبتي لن يهدأ اللحن ولا العاصفة حتى أراك ترفلين في ثيابك الوردية، تمزقين الصمت من حولك والركود، وتقبلين عدوى لحني. وقد عبرت صار قصفا، أدمي به الأشباح والكلاب والأفاعي، فلم أعد مرتزقا أساق للحروب لا تساوي ميتتي شيئا، ولم يعد عنتر عبدا. أصبحت يا حبيبتي عرينك القوية، ملكك الرحبة، فلو أموت دون حبك استرحت قلبا، ولو أعيش عشت سيدا. أحمد سويلم. القصيدة إذن ليست مجرد بريق لفظي، وليست مجرد زعيق صوتي، ليست تراكيب من مفردات وجمل وعبارات متناغمة الإيقاع، بل هي كالأغنية، لفظه كاللؤلؤ وضاء بالمعاني، وتحفظ القصيدة والأغنية وتبقى في الذاكرة لشدة تأثير ألفاظها ومفرداتها، وعبارتها ومعانيها تستقر في الوجدان. دائما مع نسمات شهر أكتوبر من كل عام نحمل الكثير والكثير من الأمنيات الطيبة والدعوات الصادقة من القلب لشهدائنا الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل تحقيق هذا الانتصار العظيم. هذا الانتصار أفراحه كانت متعددة، كانت كثيرة، كانت متنوعة. تعالوا أيها الأصدقاء نتابع هذه الكلمات التي جمعت بين صوت شادية وقلم الشاعرة نبيلة قنديل والموسيقار علي إسماعيل بروح تتماس مع أفراح انتصارات 6 أكتوبر. التقت شادية مع الشاعرة نبيلة قنديل والموسيقار علي إسماعيل، فكانت راحة فين يا عروسة يم توب أخضر. الشاعرة نبيلة قنديل بصوت الشادية الرقيقة، بصوت عذب مليء بالفرحة، افتتحت نبيلة قنديل الأغنية بتساؤل خفيف الظل مع الموسيقار علي إسماعيل، مع أنغام مصرية جميلة فيها ما يشير إلى هذه المصرية وهذه البساطة وهذه التلقائية. السؤال فيه إشارة إلى معرفة الإجابة، راح فين يا عروسة يم توب أخضر. اختيار هذا اللون، اللون الأخضر لهذا الثوب لهذه العروس في هذا التساؤل يخطف الآذان. التساؤل راح فين يا عروسة يم توب أخضر يصنع تمهيد يدخلنا إلى أجواء من الإجلال والتقدير لهذه العروس ذات الثوب الأخضر التي تجيب بالورد وبالسكر. تحضر العروس ذات الثوب الأخضر الورد والسكر لكي تقدمه لأبناء مصر الذين يفرحون بالنصر، ليولد اليقين لدينا أيها الأصدقاء أن هذا الشعب شعب دائما إذا ما واجه التحديات فإنه مصر على النصر، لأن قلبه ينبض بالإيمان، ينبض باليقين في نصر الله، لأنه يحترم دائما قيادته ويلتف حولها لا ينسى هذا الشعب لا صوت يعلو على صوت المعركة. وبعد عقود نعيش أيضا هذه الأجواء وكأنما يعود مرة أخرى لا صوت يعلو على صوت المعركة في تحدياتنا اليوم التي تشق بها مصر طريقها إلى الغد الأفضل، إلى الأمل المنشود، إلى مزيد من العبور إلى مصر الجديدة. تواجه الإرهاب، تواجه الفساد، تواجه التحديات وتبني وتعمر. فلقد انطلقنا من التحرير منذ 47 عاما إلى التعمير لننطلق إلى آفاق الغد المشرق إن شاء الله. نتساءل إذن لماذا الورد ولماذا السكر؟ أنتم الآن تعلمون. لكي تصبه في آنية من فضة وتوزعه على الجميع، أفراح النصر وذات الثوب الأخضر، أيها الأصدقاء الآن تعلمونها جيدا، إنها مصر، إنها فرحة النصر، إنها فرحة مصر بأبنائها الذين واجهوا العدو ببسالة لا نظير لها، وأبناء الشعب الذين ساندوا جيشهم حتى كتب الله لهم النصر. Yeah. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة دائما تتماس مع مثل هذه الذكريات وهذه المناسبات لكي ننتج معا كل ما يحقق دائما اللحظة التي ننطلق بها إلى مزيد من الانتصارات. شكرا متابعتكم هذا اللقاء من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. شكرا جهد زميلتي مهندسة الصوت داليا مكاوي. دائما تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مع تحياتي هشام محفوظ، إلى اللقاء.